أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه، أي بدقيق ذلك الحب. فلا يجوز بيع حب البر بدقيق البر، ولا سويقه، وكذلك لا يجوز بيع الحب بالسويق. ما الفرق بين الدقيق والسويق؟ الدقيق هو الحب المطحون، والسويق هو حب مطحون محمص. نعم، يعني بأن يقلى الحب أولا ثم يدق فيكون سويقا، ثم إذا أريد تناوله فيؤخذ ثم يمزج بالماء ويضاف إليه سكر أو سمن أو كلاهما ثم يشرب. نعم، فلا يجوز بيع الحب بالدقيق. لماذا؟ لأن الدقيق قد دق وطحن، فأجزاؤه تنتشر، فأجزاؤه تأخذ في مقدارا أكثر في المكيال. أما الحب فلكونه غير مطحون فيكون مكتنزا مجتمعا، فيأخذ في المكيال مقدارا أقل، فيكون الدقيق وإن كان مساويا في الظاهر لكن يكون أقل من الحب. والسويق، سويق قد طحن وحمص وقلي على النار أيضا، فإذا لم يجز الحب بدقيق فعدم جواز حب بسويق أولى. نعم، لكن إذا كان الدقيق من جنس وحب من جنس واحد، مثل بيع حب الشعير بدقيق البر، هذا لا بأس به. ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه لتعذر التساوي، لأن التساوي مشروط هناك، وهذا التساوي متعذر بين الحب وبين الدقيق وبين الحب وبين السويق، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن فتأخذ مقدارا موضعا أكثر في المكيال، والنار قد أخذت من السويق، وكذلك النار قد أثرت في السويق. وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي، إذن لأن التساوي غير معتبر غير مشروط إذا اختلف الجنسان، إذا اختلف العوضان في الجنس. ولا بيع نيئه بمطبوخه، وكذلك لا يصح بيع النيء أي غير مطبوخ، لا يجوز بيع النيء بالمطبوخ. نيء على وزن حمل، نيء بمطبوخه، مطبوخه كالحنطة بالحريسة. فالحريسة طعام متخذ من الحنطة أي من البر، فلا يجوز بيع البر بالحريسة، لأن الحريسة فيها بر وفيها غيره، فلا ندري هل البر الموجود في الحريسة مساو لهذا البر أو غير مساو. نعم، ولا بيع نيئه بمطبوخه كالحنطة بالحريسة. ما هو الحريسة؟ نعم، يعني يبرو مدقوق مع اللحم. نعم، بالحريسة أو الخبز كالحنطة بالحريسة أو الخبز، ومثل بيع الحنطة بخبز البر، بيع البر بخبز البر، أو بيع البر بالنشاء، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل تساوي، ولا بيع أصله بعصيره، وكذلك لا يصح بيع أصله بعصيره، يعني بيع العصير بأصله، كزيتون بزيت، مثل بيع الزيتون بزيت، أو دهن السمسم بالسمسم، أو عصير العنب بالعنب، عصير التمر بالتمر. لا يصح بيع العصير المستخرج من شيء بذلك الشيء. لماذا؟ لتعذر معرفة التساوي. ولا بيع خالصه بمشوبه، وكذلك لا يصح شيرج سمسم بشيرج. نعم، سمسم شيرج هو زيت سمسم. زيت سمسم حار. لا أدري. فلا يجوز بيع سمسم بالشيرج، يعني بدهنه. ولا بيع خالصه بمشوبه، وكذلك لا يصح بيع الخالص من الحب بما فيه خلط، كهندة فيها شعير بخالصة، كبيع هندة خالصة بحندة فيها شعير. لماذا؟ لأن هذه الحنطة لاختلاطها بالشعير لا يدرى هل هي مصابية للخالصة، إلا إذا كان الشوب والخلط يسيرا غير مقصود، مثل أن تكون الحنطة ممزوجة بماذا؟ بتراب، شيء من التراب مغتفر، هذا لا بأس. وكذلك إذا كان في الحنطة حبات من شعير وهو مقدار لا يظهر، هذا لا بأس. كهندة فيها شعير بخالصة، بهندة خالصة، ولبن مشوب بخالص، وكذلك لا يصح بيع لبن مشوب بلبن خالص، نعم، لبن البقر خالص بلبن بقر مشوب مخلوط بالماء لاندفاع التساوي المشترط، إلا أن يكون الخلط يسيرا، إلا أن يكون المخلوط يسيرا مغتفرا. وكذا بيع اللبن بالكشك. نعم، ما هو الكشك؟ نعم، نعم، وكذا بيع اللبن بالكشك. اللبن مع المرغلة. ولا بيع الحريسة والحريرة والفالوذج والسمبوسك بعضه ببعض. نعم، وكذلك لا يصح بيع الحريسة بالحريسة، وكذا بيع الحريرة بالحريرة. حريرة ما عندكم؟ ودقيق يطبخ بلبن أو دسم، يطبخ بلبن أو دسم. لا، اللبن إذا قيل لبن فحليب، هذا هو. والفعال وذج. وكذلك لا يصح بيع بيع الحريسة، بيع الحريرة، بيع الفالوذج، بيع السمبوسك بعضه ببعض. فالوذج هي حلوى تعمل من الدقيق والعسل والماء، حلوى. نعم. سمبوسك معروفة، سمبوسة، السمبوسة هي سمبوسك. نعم. لا كل حال هذه الأشياء يعني أشياء مطبوخة طعام، فيعني قد أثرت النار فيها، فلا يدرى يعني مساواة تساوي بينهما. فلا يصح بيع الهريسة بالهريسة والحريرة بالحريرة، وكذلك لا يصح بيع الهريسة بالحريرة. هذا معنى قوله ولا بيع نوع منها بنوع آخر، مثل بيع الحريسة بالحريرة أو بيع الفالوذج بالسمبوسك. نعم. أي. نعم. ولا بيع رطبه بيابسه. إن تغيرت صفاتها لكنها من جنس واحد، يعني فروع لجنس واحد، أليست الفروع تابعة للأصول؟ فهذه كلها مصنوع من البر. ولا بيع رطبه بيابسه، وكذلك لا يصح بيع الرطب من الربوي باليابس منه، كبيع الرطب بالتمر. بيع الرطب بالتمر، لماذا؟ لأننا لا ندري أن هذه الرطب إذا جف هل يكون مساويا لهذا التمر أو يكون أكثر أو أقل، لا ندري. فكبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، لما روى مالك. وكبيع العنب بالزبيب لما روى مالك أبو داود عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال ينقص الرطب يا إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ يعني سألهم سؤالا واضحا جوابه حتى يبين لهم العلة، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، لأن هذا معروف عند الجميع فلا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني سألهم ذلك لتفهيمهم العلة. قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، ففهموا أنه لا يجوز، وأن العلة هو نقص الرطب حين ييبس. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه، يجوز بيع دقيقه أي دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة. دقيق البر بدقيق البر يجوز إذا استويا في الطحن، أما إذا كان أحدهما لم يطحن إلا قليلا والآخر قد طحن طحنا بليغا فيتعذر التساوي بينهما. أما إذا تساويا في النعومة والطحن فلا بأس، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان، لأنهما تساويا على حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه. نعم. يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه، كسمن بقري بسمن بقري. مثلا سمن البقر يكون مطبوخا أثرت فيه النار، فإذا كان إذا بيع بمثله، فإذا كان تأثير النار فيهما سواء تقريبا هذا لا بأس، ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استبيع في النشاف. كذلك يجوز بيع الخبز بالخبز، يجوز بيع خبز البر بخبز البر، خبز الشعير بخبز الشعير إذا استبيع في النشاف، إذا استبيع في النشاف أي في اليبس والجفاف. وإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر، فإن كان أحد الخبزين أكثر رطوبة من خبز الآخر لم يحصل التساوي المشترط. ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن، والتماثل في حين يباع خبز بخبز إذا كانا من جنس واحد، خبز بر بخبز بر، يعني لا بد أن يكونا متساويين، لا بد أن يكونا متساويين في اليبس، ولا بد أن يكونا متساويين في المعيار أيضا. لكن يعني هذا خبز، هل خبز يكال؟ خبز لا يمكن كيله، أليس ذلك؟ وإن كان البر مكيلا لكن خبز البر لا يكال. فالمعتبر تساوي بين العوضين في الوزن. نعم. فمعناه أن الخبز إذا كان خبز بر والآخر خبز شعير فلا إشكال، وإذا كان كلاهما من بر فلا بد أن يتفقا في اليبوس في اليبوسة. فإذا كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر فلا، وأيضا لا بد أن يتساويا في المعيار. وماذا يكون معيارهما لكونهما خبزا لا يمكن كيلهما؟ فالوزن، فكيلو خبز بر بكيلو خبز بر إذا كانا متساويين في النشاف فلا بأس. نعم. ولأنه يقدر به عادة، لأن كما قلنا البر وإن كان مكيلا لكن يعني البر إذا كان خبزا فالعادة أن يقدر بالوزن ولا يمكن كيله. لكن إذا يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا. لكن إذا يبس الخبز ثم دق فصار الخبز فتيتا، يعني فتات الخبز، إذن أمكن كيله، فيكون المعتبر تماثلهما في الكيل. نعم. النشا هو شيء يستخرج من الحب إذا نقع في الماء ثم مرس ثم استخرج وصفي بالمناخيل ثم شمس، هذا نشا. نعم. أولا يوضع الحب في الماء، أي حب، حب بر أو شعير أو شيء، ثم هذا يمرس ثم يستخرج ثم يجفف. نعم. نعم. أولا ينقع الحب في الماء، ثم هذا الحب المنقع المبلل بالماء هذا يمرس، ثم يصفى بالمناخ، ثم يجفف، هذا الجفاف هذا البودرة يقال له نشاء. نعم. ثم ويباع عصير بعصير، ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب. نعم. ماء عنب بماء عنب، عصير عنب بعصير عنب، عصير برتقال بعصير برتقال، شيرج بالشيرج. ويباع عصيره بعصيره ورطبه برطبه، وكذلك الرطب من الربب يباع بالرطب من الربب، لا يباع رطبه بيابسه بل يباع رطبه برطبه كالرطب والعنب. كبيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب. نعم. بمثله لتصاويهما. ما الفرق بين الرطب والتمر؟ تمر يابس. وما الفرق بين العنب والزبيب؟ الزبيب يابس. نعم. فالرطب هو العنب مثل العنب والرطب. نعم. إذا بيع اليابس باليابس لا بأس، وكذا إذا بيع الرطب بالرطب مع التصاوي لا بأس، ولا يجوز بيع الرطب باليابس، ولا يصح بيع المهاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه. ولا يصح بيع المهاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله، يعني الحب بعد أن اشتد يباع وهو في سنبله، إذا بيع بجنسه فهذه محاقلة. لماذا؟ لأنهما ربويان متماثلان في الجنس، بيع أحدهما بالآخر بدون معرفة التساوي. فالحب في السنبل يجوز بيعه عند الحنابلة، لا حاجة إلى استخراجه من من من من من السنبل، بل يعني السنبله صوان له فيجوز بيعه، لكن إذا بيع بنحو درهم أو دينار ما في إشكال. وكذا إذا بيع الحب في سنبله بحب البر في سنبله بشعير أو أرز فلا إشكال، لكن إذا بيع حب البر بحب البر وأحدهما في السنبل فهذا لا يصح، وهذا الذي يسمى بالمحاقلة. إذن المحاقلة هو بيع الحب في سنبله بجنس ذاك الحب. لماذا سميت محاقلة؟ مأخوذ من الحقل، والحقل هو المزرعة. نعم. فهذا بيع الحب في المزرعة بجنسه، لذلك سمي محاقلة. ولا بيع المزابنة، وكذلك لا يصح بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر. بيع الرطب على النخل بالتمر، يعني الرطب وهو في النخل لم يجذ، مع ذلك يباع بجنسه من التمر، يباع بالتمر، هذه مزابنة، يعني بيع الثمر وهو على الشجر بجنسه يابس بجنسه، فهذا لا يصح، هذه يقال له مزابنة. لماذا سمي مزابنة؟ لأنه من الزبن. ما هو الزبن؟ والدفع، دفع دفع، زبن هو الدفع، ومنه الزبون. زبون لماذا سمي الزبون زبونا؟ أنه يدفع. يعني الزبون في الأصل هو المشتري المخدوع، لأنه هو الذي يحصل الزبون والدفع بينه وبين بايعه. وكذلك الزبون هو المشترى المخدوع، مشتري المخدوع. وكذلك المزابنة، هذا النوع من المعاملة، يعني بعد استخراج الرطب من الشجر أحيانا يكون أقل مما توحم بكثير، فيحصل النزاع، الزبن والدفع والمشاكل. لا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا، لكن عرايا استثناء من هذه القاعدة. ما هي العرايا؟ بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه، بأن يبيع الرطب على النخل على النخل بالخرص بمثل ما يؤول إليه من الثمر إذا جف كيلا. يعني أن يأتي خارص ماهر فيدور حول النخلة وينظر إلى الرطب ويقول الرطب الموجود كذا من كذا صاع، وبعد جفافه يحصل منه من التمر كذا، فيعني فيباع بذاك المقدار من التمر كيلا، يعني حال كون ذاك المثل كيلا مكيلا، يعني هذا الثمن لا بد أن يوكال. أما المبيع الذي هو على الشجر لا يمكن كيله بل يكفي فيه الخرص، أما في الثمن لا بد أن يقدر بالكيل كيلا. ثم هذا إنما يصح يجوز في ماذا؟ فيما دون خمسة أوسق، فلا يجوز في خمسة أوسق أو فيما هو أكثر من خمسة أوسق، بل يعني فيما هو أقل من خمسة أوسق. نعم، ما هو الأوسق؟ جم وسق، وسق وهو حمل بعير، وبعير العرب كان يحمل 60 صاعا، إذن خمسة أوسع يكون 300 صاع، وجم وسق، والوسق وهو حمل بعير، وحمل بعير 60 صاعا، فخمسة أوسق فوسق واحد 60 صاعا، فخمسة أوسق 300 صاع. نعم، فينبغي أن يكون أقل من 300 صاع. فإذا اشترى فقير أكثر من 300 صاع من الرطب على الشجر فهذا لا يصح. نعم، فالعبرة أن لا يزداد ما يشتري هذا المشتري على أكثر من على أقل من خمسة، فخمسة فما فوق لا يصح. فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب، ثم هذا إنما يجوز إذا كان المشتري محتاجا إلى رطب. نعم، يعني إذا كان يحتاج إلى الرطب ليتفكه هو وعياله، أما إذا كان يشتري الرطب هكذا بالتمر حتى يعني يبيعه أو حتى يهبه أو شيء آخر اتخذه تجارة هذا لا، بل يعني إذا كان يحتاج إلى هذا الرطب للتفكه ليتفكه هو وأولاده، ولا ثمن معه سوى التمر، هذا أيضا شرط. إذن هذه كلها شرط، ما هو؟ أن يكون أقل من خمسة أوسق، وأن يحصل التماثل بينهما بالخرص، وأن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب للتفكه. نعم، وعلى يوجد عنده ثمنا لهذا الرطب سوى هذا الثمر. فالفقراء يعني يوجد عندهم تمور مما حصل لهم زكاة الناس، فهذا يكون موجودا عندهم، ولا يوجد عندهم دراهم ولا دنانير ولا شيء. فتأتي يعني يأتي موسم الرطب، فالناس يعني يأكلون الرطب، فالفقراء يشتاقون، وهم لا يستطيعون أن يشتروا هذا الرطب لا بدينار ولا درهم ولا بشيء، لأنهم ما عندهم إلا شيء من هذه التمور الجافة اليابسة، فهم فرخص لهم في ذلك. نعم، لمحتاج للرطب ولا ثمن معه ثم فإذا تخلف شرط من هذه الشروط لا يصح. فإذا كان لم يكن محتاجا للرطب أو كان عنده ثمن سوى التمر، نعم لا يصح. ثم بشرط الحلول والتقابل، ثم هذان ربويان فلا بد من ماذا؟ من حلول وتقابل، فلا بد، فلا يجوز أن يؤجل أحد العوضين، لا يجوز أن يؤجل الرطب ولا أن يؤجل التمر. ثم لا بد من التقابل، كيف يكون التقابل؟ أما التقابل في التمر هذا واضح، أن يكال ويعطى، وأما في الرطب فيكون بالتخليع، بأن يخلي البائع بين المشتري وبين الرطب، والتقابل قبل التفرق، وكذلك بشرط الحلول والتقابل قبل التفرق. ففي نخل، فالتقابل في النخل بالتخلية، بتخلية البائع بين المشتري وبينه، وفي تمر، والتقابل في التمر بكيل. ولا يصح، يعني لا يصح العرايا في بقية الثمار، فرخصة العرايا إنما أتت في ماذا؟ في النخل، في الرطب، فرخصة يجري فيها القياس، لكن إذا كان بين المقيس والمقيس عليه فرق فلا يجري القياس، فهذا جرى في ماذا؟ في الرطب، والرطب فرق بينه وبين سائر الفواكه، ما هو؟ أنه مختاط، وأيضا هو يسهل خرصه لأنه بارز واضح، فإذا دار الخارص حول النخلة وخرص فيستطيع أن يعرف تماثل بين العبلين تقريبا. أما نحو العنب يكون تحت الأوراق وكذا، هنا وهناك وكذا، فالخرص يصعب عليه، وكذا سائر الثمار، سائر الثمار أيضا ليس بمقتات أيضا، يعني ليس بمتخذ قوتا، وعنب وإن كان يتخذ قوتا لكن يعني يصعب الخرص فيه، ففرق بين الرطب الذي أتت فيه رخصة العرايا وبين سائر الثمار، فلا يعني تعدى هذه الرخصة إلى غير الرطب. ولا يصح في بقية ثمار، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، لا يباع ربوي بجنسه، والحال أنه مع أحد العوضين أو مع كل من العوضين شيء من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بدرهمين، مد عجوة ودرهم، يعني مد من عجوة، مد من التمر ودرهم، ففي أحد الجانبين يوجد مد ودرهم، وفي الجانب الآخر درهم فقط، أو يعني بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة بدرهمين أو بمدين أو بمد ودرهم، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا إذا جاز فالناس يتخذونه حيلة إلى الربا الصريح، فيجعلون يعني 100 درهم في كيس فيبيعونه بماذا؟ 50 درهم، ويقولون الكيس في مقابلة 50، مع أن الكيس لعله لا يساوي إلا درهم. نعم، فسدا لذريعة الربا منع من ذلك، فلا بد من الفصل بينهما، بأن يفصل بأن يفصل ويقال مد هذا في مقابلة مد، ودرهم هذا في مقابلة درهم، أما يقال مد ودرهم في مقابلة مد ودرهم، أو مد ودرهم في مقابلة مدي درهم، أو مد ودرهم في مقابلة درهمين، لا. نعم، كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمدي عجوة، أو بمد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، يعني في هذا ذهب، هذا واضح. كذلك خرز أيضا، هي يعني من غير ذهب الفضة ما يعني اتخذوا في القلادة في السلك من غير ذهب الفضة. خرز فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير. فأحد العوضين ما هو؟ ذهب وخرز، والعوض الآخر ذهب فقط. فهذا مثل بيع مد ودرهم بدرهمين. نعم. ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما. قال فرده: حتى ميز بينهما، حتى تميز بينهما، لا بد من أن تميز، ثم يباع الذهب بالذهب والخرز بالخرز. تميز بينهما. قال فرده: حتى ميز بينهما، فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. هذا إذا كان ما مع الربوي كثيرا مقصودا بالذات. أما إذا كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح، مثل بيع خبز فيه ملح بخبز فيه ملح، هذا لا يكون بمنزلة بيع درهم مد ودرهم بمد ودرهم. لماذا؟ لأن الملح في الخبز غير مقصود، لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. ولا يباع تمر بلا نوى بماء بتمر فيه نوى، لا يباع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، هذا يكون بمنزلة مسألة مد وعجوة. تمر تمر، هذا يعني ربويان متفقان في علة الربا، ومع كل منهما من غيرهما نوى، فهذا لا يصح بيع تمر فيه نوى بتمر فيه نوى. فعرفنا من ذلك أنه حتى ولو نوزع النوى من التمر فبيع تمر ونوى بتمر ونوى أيضا لا يصح. لماذا؟ ليكون بمنزلتي. لكن إذا بيع تمر بنوى هذا لا إشكال، لأنه لا يشترط التساوي بينهما، لأنهما من جنس، ليس من جنس واحد، جنسان مختلفة. لنفس العلة، وهو أنه بمنزلة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أنه في كل بيع ربوي بجنسه ومع كل منهما من غير جنسه. نعم. ولا يباع تمر بلا نوى بماء بتمر فيه نوى لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، لاشتمال أحدهما، الأصوب أن يقول لاشتمال كل منهما على ما ليس من جنسه. وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر تمر والنوى بتمر ونوى، لكن يعني إذا نزع النوى ثم بيع النوى بالتمر والتمر بالنوى، أو يعني بيع النوى بالنوى والتمر بالتمر مع التساوي لا إشكال. ويباع النوى بتمر فيه نوى، يباع النوى بتمر فيه نوى. لماذا؟ لأنه لا يشترط التساوي هنا، لأن أحد العوضين ما هو نوى والآخر تمر. وأما ما في ذلك التمر من النوى فهو غير مقصود بالذات. هل هو مقصود بالذات؟ لا. بيع التمر، بيع النوى بتمر فيه النوى، ويباع لبن ويباع صوف بشات، بشات ذات لبن وصوف. يصح بيع لبن لا بلبن، إذا بيع لبن بلبن لا بد من التساوي، إلا إذا كان أحدهما لبن بقر والآخر لبن ناقة. لكن يعني إذا بيع لبن لبن لبن لبن شاط بيع بشاط وفي ضرعها لبن لا بأس به. لماذا؟ لأن أحد العوضين لبن والآخر شاط، وما عند الشاط من اللبن فهذا تابع غير مقصود. ويباع لبن ويباع صوف، وكذلك يباع صوف بشاط ذات صوف. صوف هل هو ربوي؟ صوف يكون ربويا عند الحنابلة أو لا يكون ربويا عند الحنابلة؟ لماذا؟ هو موزون، يوزن، صوف يوزن. فإذا قال علة الربا، إذا قلنا علة الربا الكيل والوزن، فصوف ربوي لأنه موزون. لكن هنا لم يباع بجنسه، بل بيع بحيوان، بحيوان على ظهره صوف. فالصوف هنا أحد العوضين هو الحيوان، وما على الحيوان من صوف هذا غير مقصود، لأن النوى في التمر كذلك النوى أيضا يكون نوى مكيل، لأن النوى في التمر واللبن، لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة، لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود، كدار مموه سقفها بذهب بذهب. نعم. وهو مثل بيع دار موه سقفها بذهب بذهب. فهل فيه بأس؟ لا، لأن أحد العوضين دار والآخر ذهب، وما في سقف الدار من الذهب فهو تابع غير مقصود. نعم. كدار مموه سقفها بذهب بذهب، وكذا درهم فيه نحاس بمثله. نعم. درهم فيه نحاس بدرهم فيه نحاس. نعم. أو بنحاس، كيف؟ وكذا درهم فيه نحاس بدرهم فيه نحاس، يعني هذا إذا عرف التساوي بين تساوي الفضة. أو بنحاس أو بنحاس أو درهم، درهم بيع درهم بنحاس، هذا أيضا لا إشكال لأنهما موزونان لم يتفقا في الجنس. ونخلة عليها ثمرة بمثلها، وكذلك بيع نخلة، نخلة عليها ثمرة بنخلة عليها ثمرة، لأن العوضان هنا نخلة ونخلة وليس بربويين، وما معهما من الثمرة غير مقصود بل هو تابع. ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه، ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه، يعني إذا كانا متساويين، أو نوعه أو نوعي جنس، مثل بيع الصيحان والإبراهيم من التمر بإبراهيم، كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء، مثل حنطة حمراء بيع حنطة وحنطة سوداء بحنطة بيضاء، وتمر معقلي وبرني بإبراهيم وصيحاني. وما رد الكيل لعرف المدينة، أي مرجع الكيل لعرف المدينة، يعني كيف يعرف أن هذا الشيء هذا مكيل أو موزون. فهذا ينظر هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هل كانوا يتعاملون فيها بالكيل أو لا. مرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن لعرف مكة ضمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عبد الملك بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وما لا عرف له هناك واعتبر عرفه في موضعه، وما لا عرف له هناك يعني شيء نريد أن نبيعه بجنسه ولا ندري يعني هل كان يتعامل بالكيل أو يتعامل بالوزن أو لا يتعامل بشيء منهما بل يتعامل بالعد، إذا كان هكذا فلم يدرك فيه عرف مكة والمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن اعتبر عرفه في موضعه. لماذا؟ لأن ما لا عرف له لا عرف فيه للشرع فيرجع إلى عرف الناس كالحرز والقبض والتفرق تفرق المجلس. نعم، اعتبر عرفه في موضعه لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف. نعم، كالقبض والهرز فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب. نعم، فإن لم يكن للعرف في موضعه أيضا رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، فرد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، كما أن الوقائع إذا لم نجد له نجد فيه نصا فنحن نردها إلى ما يشبهه مما ورد فيه النص. وكل ما يعم مكيل ويجوز التعامل بكيل لم يعهد، وكل ما يعن يعني كل ما يعم مكيل، أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويعني يغتسل بصاع، فهذا يدل على أن الماء مكيل كانوا يتعاملون فيه بالكيل، ونحن نقيس عليه كل مايع، فالدهون والعسل والعصير والخل هذه كلها مكيل، كذلك الحبوب كلها مكيل، كلها مكيل. واضح أنه كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر بين أنها يعني أن الواجب صاع من بر صاع من، هذا يدل. وكذلك كل فاكهة هو في حجم التمر أو أقل حجما فهو مكيل، لأنه قد ورد أن الثمر مكيل، فإذا كان يكال التمر فما هو أصغر في الحجم منه فهو أولى. والزبيب هذه الأشياء كلها. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد، هل يجوز التعامل بكيل لم يعهد؟ نعم، يجوز التعامل بكيل لم يعهد، يعني أن يقال يعني أن يباع ما يملأ هذا من الأرز بما يملأ هذا، مع أن هذا ليس مكيلا معهودا، ليس بصاع وليس بمد ولا شيء، هذا لا بأس به. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.